بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان، واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه، ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه، ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره ورطبه برطبه. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، ولا تمر بلا نوى، ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى، ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بعلة الربا، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في علة الربا في الذهب والفضة على أقوال، وأن أقرب هذه الأقوال أن العلة هي الثمنية، وكذلك أيضا اختلفوا في علة في العلة في الأصناف الأربعة الباقية، وأن المشهور مذهب الإمام أحمد مذهب أبي حنيفة أن العلة هي الكيل، الشافعية يقول العلة هي الوزن هي الطعم، والمالكية يقول العلة هي الاقتيات والادخار. شيخ أسلام له قول بأن العلة هي الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن. وكذلك أيضا سبق لنا شيء من الضوابط، ومن هذه الضوابط أنه لا بد من المعيار الشرعي، لا بد من المعيار الشرعي عند اشتراط التساوي، وذلك فيما إذا بيع ربوي بجنسه، فإذا بيع ربوي بجنسه فإنه لا بد أن يكون لا بد من التساوي، والتساوي لا بد أن يكون بالمعيار الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. أما إذا لم يشترط التساوي، إذا بدلنا ربويا بربوي آخر اختلف معه في الجنس ولو اتفق معه في العلة، فإنه لا يشترط التساوي. فإذا لم نشترط التساوي فيقول المؤلف رحمه الله تجوز الثلاثة، يعني يجوز أن تضبط بالكيل، ويجوز أن تضبط بالوزن، ويجوز أيضا الجزاف، يعني أن تبيع بلا ضبط، وإنما يقتصر على الرؤية، لأن التساوي هنا ليس شرطا. قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع كبر ونحوه، وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس. هذا ضابط من ضوابط الربا، وسبق أن ذكرنا أربعة ضوابط، هذا الضابط الخامس أو ثلاثة، طيب هذا الضابط الرابع، وهو ضابط الجنس وضابط النوع. فالجنس هو ما له اسم خاص يشمل أنواعها، والنوع هو المشتمل على أشياء مختلفة بأفرادها وأشخاصها. فالجنس يشتمل على أشياء مختلفة بأنواعها، وأما النوع فإنه يشتمل على أشياء مختلفة بأشخاصها وأفرادها. هذا ضابط الجنس وضابط النوع. وعلى هذا نقول الجنس كما ذكر المؤلف بأنه ما له اسم خاص يشمل أنواعه، والنوع الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها وأفرادها. مثال ذلك، مثال جنس كالبر. البر هذا جنس يشتمل على أشياء مختلفة بأنواعها، فالبر أنواع، هناك الحنطة وهناك القيمي وهناك أمعية إلى آخره، هذه كلها أنواع للبر. التمر جنس يشتمل على أشياء مختلفة بأنواعها، هناك التمر العجوة وهناك السكري وهناك البرحي إلى آخره، أنواع التمر كثيرة. اللحم الإبل، لحم الإبل جنس مشتمل على أشياء مختلفة بأنواعها، هناك لحم الإبل العراب وهناك لحم الإبل البخاتي. الغنم أيضا جنس مشتمل على أشياء مختلفة بأنواعها، وهناك لحم الضأن وهناك لحم المعز إلى آخره. البقر أيضا لحم البقر جنس لأنه يشتمل على أشياء مختلفة بأنواعها، فلحم البقر الجواميس، لحم البقر العراب إلى آخره. وقل مثل ذلك أيضا في الحليب، قل مثل ذلك في الدهن، الدهن دهن الإبل جنس مختلف مشتمل على أشياء مختلفة بأنواعها، دهن الغنم جنس مشتمل على أشياء مختلفة بأنواعها. فالجنس هو كما ذكر المؤلف اسم خاص يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، أو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها. وأما النوع فهو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها وأفرادها. فمثلا مثال ذلك من أنواع التمر العجوة، عندنا كيسان، كيسان هذا الكيس الأول تمر عجوة وهذا الكيس الثاني تمر عجوة، فالعجوة نوع مشتمل على أشياء مختلفة لأشخاصها وأفرادها. هذا الكيس خلاف هذا الكيس، لكن كل منهما نوع واحد، نوع واحد. فعندك هذا كيس عجوة وهذا كيس عجوة وهذا كيس عجوة، هذه نقول بأنها أنواع. لماذا؟ لأنها مختلفة بأفرادها وأشخاصها، ليست مختلفة بأنواعها، النوع واحد. أيضا عندك حنطة، هذا كيس حنطة وهذا كيس حنطة وهذا كيس حنطة، هذه نقول بأنها أنواع، لأن هذا لأنها مختلفة بأي شيء؟ بأشخاصها وأفرادها. فالضابط كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لأن الجنس يشمل أنواعا أو شامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. وش يترتب على ذلك؟ يعني هذا الكلام، يعني لماذا نعرف الجنس والنوع؟ نعرف الجنس والنوع أنه إذا اختلف الجنس، يعني عندنا ضابط أيضا هذا الضابط الخامس، أنه إذا اختلف الجنس، إذا اختلف الجنس جاز التفاضل، وإذا اختلف النوع واتحد الجنس لا يجوز التفاضل. وعلى هذا نقول الضابط لا أثر لاختلاف النوع أو اختلاف الصفة بالجودة والرداءة عند اتحاد الجنس الربوي. إذا اتحد الجنس الربوي فإنه لا أثر لاختلاف النوع، وكذلك أيضا لا أثر لاختلاف الجودة والرداءة والصفة إلى آخره. فعندما يتحد الجنس الربوي يجب التساوي ولو اختلف النوع، نعم ولو اختلف النوع. فمثلا عندما تبادل تمر سكري بتمر برحي أو بتمر عجوة، يشترط ماذا؟ يشترط التساوي. وأما اختلاف النوع فهذا لا أثر له، اختلاف الصفات في الجودة والرداءة هذا لا أثر له. عندما تبادل برا جيدا ببر ردي، هذا الاختلاف في الصفات نقول هذا لا أثر له، بل يجب التساوي. ما دام أنه اتحد الجنس الربوي نقول يجب التساوي. وعلى هذا نقول الضابط عند اتحاد الجنس الربوي فإنه لا أثر لاختلاف النوع، وكذلك أيضا لا أثر لاختلاف الصفة بالجودة أو الرداءة، فيجب التساوي ولو اختلفت الأنواع. ويدل لذلك حديث تمر خيبر، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا يا رسول الله نأخذ الصاع من هذه من الجنيب من الجيد بالصاعين من الجمع من الردي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه أين الربا، يعني فلا بد من التساوي حتى ولو اختلف النوع أو اختلف الوصف. إذا اختلف النوع نعم كما ذكرنا واتحد الجنس لا بد من التساوي، إذا اختلف الجنس لا يشترط التساوي. فعندما تبادل مثلا برا بشعير لا نشترط التساوي، عندما تبادل ذهبا بفضة لا نشترط التساوي، عندما تبادل لحم إبل بلحم بقر يشترط التساوي أو لا يشترط؟ لا يشترط، لأن هذا اختلاف جنس. لكن عندما تبادل لحم إبل بخاتي بلحم إبل عراض، ها هل هذا اختلاف جنس أو اختلاف نوع؟ نقول هذا اختلاف نوع، فاختلاف النوع لا أثر له بل يجب التساوي، لأن الجنس هنا متحد. عندما تبادل دهن إبل بدهن بقر، ها يشترط التساوي أو لا يشترط؟ نقول لا يشترط، لأن الجنس هنا مختلف. لكن عندما تبادل دهن ضأن بدهن معز، ها يشترط ماذا؟ يشترط التساوي. عندما تبادل حليب ضأن حليب معز نقول يشترط التساوي، لأن الاختلاف هنا اختلاف ماذا؟ اختلاف نوع. أما حليب الإبل مع حليب البقر أو حليب البقر مع حليب الضأن هذا اختلاف ماذا؟ اختلاف جنس. فإذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل، إذا اختلفت الأنواع مع اتحاد الجنس فإن التفاضل لا يجوز. ولهذا قال لك المؤلف، عرف لك المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالجنس وكذلك أيضا ما يتعلق بالنوع. قال كبر ونحوه كشعير وتمر، فالبر تحته أنواع، الشعير تحته أنواع، التمر تحته أنواع إلى آخره. قال وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس، فروع الأجناس أجناس كالأدقة. وش المقصود بالدقيق؟ المقصود بالدقيق الطحين، الطحين. فعندك عندنا بر طحناه أصبح الآن دقيق البر، نقول البر هذا جنس وليس جنسا؟ جنس. قال لك فروع الأجناس أجناس، الدقيق هذا دقيق البر الطحين هذا لما طحناه نقول بأنه جنس، طحين الشعير نقول بأنه ماذا؟ نقول بأنه جنس. فعندما تبادل طحين بر طحين شعير يجوز التفاضل أو لا يجوز؟ كل جزء التفاضل، يعني لأن كل منهما جنس، لأن كل منهما جنس مستقل. فطحين البر جنس، طحين الشعير جنس. طيب عندنا طحين الحنطة وطحين المعيّة أو القيمي، يجوز التفاضل هنا أو لا يجوز التفاضل؟ نقول لا يجوز التفاضل، لأن هذا اختلاف في أي شيء في النوع. قال كالأدقة والأخباز، نعم كالأدقة والأخباز، هذا سنتكلم عليه. الأخباز يعني الخبز، فخبز البر، نعم خبز البر جنس، وخبز الشعير جنس، نعم خبز البر جنس وخبز الشعير جنس. طيب هل يجوز، المؤلف رحمه الله سيتعرض لها لكن نؤخرها، لكن المهم نفهم الآن عبارة المؤلف، سيأتي الكلام على ما يتعلق بالربوي إذا خرج عن القوت بالصنعة، فهذا فيه خلاف لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يعني عندنا بر الآن خبزناه جعلناه خبز، هل يبقى على أنه مال ربوي أو نقول بأنه خرج عن كونه ربويا؟ هذا سيأتي الكلام عليه. المهم على كلام المؤلف رحمه الله، خبز البر جنس، خبز الشعير جنس، فعندما تبادل خبز بر وخبز شعير اشترط ماذا؟ التساوي والتقابل. وعندما تبادل خبز بر خبز بر، نعم عندما تبادل خبز بر خبز شعير لا يشترط التساوي، نعم لكن يجب التقابل. عندما تبادل خبز بر خبز بر هنا يشترط ماذا؟ يشترط التساوي، على المشهور من المذهب لا بد أن يتساوى، أن يتساوي في النشاب إلى آخره. قال والأدهان أجناس، نعم الأدهان أجناس، هذا أشرنا إليه. فدهن الإبل جنس، ودهن البقر جنس، ودهن الغنم جنس. فعندما تبادل دهن إبل بدهن بقر نقول بأنه لا يشترط التساوي لأن الجنس مختلف، لكن عندما تبادل دهن بقر جواميس دهن بقر عراب نقول يشترط التساوي، لأن الاختلاف هنا في أي شيء؟ الاختلاف هنا في النوع وليس اختلافا في الجنس. قال لك واللحم أجناس باختلاف أصوله، أجناس اللحم كما قلنا، لحم الإبل جنس، لحم البقر جنس، لحم الغنم جنس إلى آخره. قال واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذلك اللبن، نعم وكذلك اللبن، اللبن أيضا أجناس، لبن الإبل جنس، ولبن البقر جنس، ولبن المعز جنس. فعندما تبادل لبن بقر بلبن إبل لا يشترط التساوي، لكن عندما تبادل لبن إبل مخاتي بلبن إبل عراب نقول اشترط التساوي، لأن الخلاف هنا اختلاف ماذا؟ اختلاف نوع وليس اختلاف جنس. قال لك وكذلك اللبن واللحم والشحم والكبد، لحم الإبل جنس، ولحم البقر جنس، ولحم الغنم جنس، الشحم أيضا شحم الإبل جنس، شحم البقر، شحم الغنم إلى آخره. نعم. قال لك والكبد، نعم والكبد، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى والكبد أجناس، فكبد الإبل جنس، وكبد البقر جنس، وكبد الغنم جنس إلى آخره. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، لا يصح بيع لحم من حيوان بجنسه. بيع اللحم بالحيوان، بيع اللحم بالحيوان. طيب أيضا على كلام المؤلف رحمه الله لو بعت كبد إبل بلحم إبل، لو بعت كبد إبل بلحم إبل، ف فهل هذا اختلاف نوع أو اختلاف جنس؟ على كلام المؤلف أنه اختلاف جنس، وعلى هذا يجوز التفاضل. لو بعت شحم إبل بلحم إبل، شحم إبل بلحم إبل، أيضا على كلام المؤلف أنه اختلاف أجناس، وعلى هذا يجوز التفاضل ولا نقول بأنه اختلاف أنواع. قال المؤلف: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح من غير جنسه. بيع اللحم بالحيوان، للعلماء رحمهم الله في ذلك ذات آراء. الرأي الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من التفصيل، وأنه لا يصح بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه ويصح من غير جنسه. فمثلا لحم الإبل لا يصح أن تشتري به إبلا بعيرا، لا يصح ما دام أنه من جنسه، ويصح من غير جنسه. لحم الإبل يصح أن تشتري به شاة أو بقرة، هذا المشهور من المذهب، وكذلك أيضا قال به الإمام مالك، وأستدل على ذلك بحديث زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، لكن هذا الحديث مرسل. نعم، هذا الحديث مرسل. الرأي الثاني أنه يجوز مطلقا، وهذا رأي الحنفية، يصح أن تبيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه أو كان من غير جنسه. الرأي الثالث أنه لا يجوز مطلقا، وهذا قول الشافعية، أنه لا يجوز مطلقا، وهذا رأي الشافعية، لأنه ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه كره بيع اللحم بالحيوان. هذه ثلاثة رأي. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له اختيار في هذه المسألة، ويكذا ابن القيم، أنه إذا اشترى حيوانا بلحم من جنسه، إذا كان مقصوده بالحيوان اللحم فإنه لا يجوز، إذا كان يقصد من الحيوان اللحم فلا يجوز، وإذا كان لا يقصد اللحم وإنما يقصد الركوب ونحو ذلك فهذا جائز. يعني على رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا اشترى حيوان بلحم من جنسه، ننظر إن كان يقصد بالحيوان اللحم، مثلا شرى بعيرا بلحم بعير، اشترى بعيرا بلحم بعير يقصد اللحم، فإن هذا لا يجوز. وإن كان لا يقصد اللحم، يعني لا يقصد اللحم، فإن هذا جائز ولا بأس به. وعلى هذا، على رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إذا اشترى بعيرا بلحم بعير وهو لا يقصد اللحم يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، خلافا للمذهب، المذهب أنهم لا يجوزون ذلك، وهذا هو أقرب الأقوال، لأن الحيوان ليس ربويا، الأصل من الحيوان ليس ربويا، لأنه ليس مكيلا ولا موزونا إلى آخره، هو معدود الحيوان فهو ليس ربويا، لكن إذا قصد اللحم إلى آخره فكأنه الآن بادل هذا اللحم بجنسه، وإذا بادل اللحم بجنسه دخل في الربا. فما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو الأقرب. قال: ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ونيئه بمطبوخه. بيع حب كبر، لا يجوز أن تبيعه بدقيقه، يعني بطحين بر، لأنه ما يمكن التساوي هنا. تبيع طحين بر طحين بر، تبيع حب بر حب بر، أما كونك تبيع برا بطحين بر، يعني حب بر بطحين بر، ما يمكن هذا، لا يمكن التساوي، لأنه مع الطحن ينقص، فلا يمكن التساوي. فقال لك المؤلف: ولا يجوز بيع حب بدقيق، قال: ولا سويقه. السويق هو دقيق الحنطة أو الشعير يحمص يعني يعرض على النار ثم يبل بالماء أو بالسمن. دقيق الحنطة أو دقيق الشعير يحمص يعني يعرض على النار ثم بعد ذلك يبل بالماء أو بالدهن بالماء أو بالسمن. فلا يصح أن تبيع حب بر بسويقه يعني ببر مطحون وأيضا معروض على النار ومبلول بالماء لأنه هنا يتعذر التساوي يعني هنا التساوي هنا متعذر ويدل لذلك يعني يدل لذلك يعني حديث عبادة وحديث أبي سعيد يدل حديث سعد رضي الله تعالى عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلتعذر التساوي نقول بأنه لا يجوز. قال ونيئه بمطبوخه. نيئه بمطبوخه يعني لا يصح أن تبيع الني بالمطبوخ. بر بخبز بر يجوز أو لا يجوز؟ يقول لك المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز. نعم نيئه بمطبوخه يعني بر لم يطبخ بخبز بر نقول بأنه لا يجوز على كلام المؤلف أن هذا غير جائز. طيب هذا المذهب. عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما خرج عن القوت بالصنعة فليس ربويا. ما خرج عن القوت بالصنعة ليس ربويا لكن إن خرج عن القوت نعم ما خرج عن القوت بالصنعة فليس ربويا لكن إن كان قوتا قائما بنفسه فإنه يكون جنسا مستقلا. يعني على كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لك ما خرج عن القوت بالصنعة فليس ربويا لكن إذا خرج عن القوت بالصنعة فإن كان قوتا قائما بنفسه فإنه يكون ماذا؟ يكون جنسا مستقلا. وعلى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ننظر يعني على كلام شيخ الإسلام انتبهوا الكلام. عندك البر إذا خبزنا البر الآن البر خرج عن القوت بالصنعة أصبح الآن خبز. هذا الخبز إن كان قوتا قائما بنفسه فإنه يصبح ماذا؟ جنسا مستقلا. وعلى هذا يصح أنك تبادل خبز البر خبز بر بخبز بر لأنه أصبح ماذا؟ جنس مستقل. هذا إذا كان قوتا. إذا كان غير قوت خرج عن كونه ربويا بالكلية. فلو فرضنا أن الخبز هنا ما أصبح قوت يصح أنك تبادل خبز بر بخبز بر. واضح كلامه؟ كلام شيخ الإسلام يقول لك ما خرج عن القوت بالصنعة فليس ربويا لكن إذا كان قوتا قائما بنفسه لما صنع أصبح قوتا قائما بنفسه فإنه يكون جنسا مستقلا. بمعنى أنك يصح أن تبادل لما أصبح جنس مستقل يصح أن تبادله بأصله لكن بمثله بجنسه يصح أو لا يصح؟ لا يصح. يعني الخبز تبادله بأصله بأصله وهو البر لكن خبز البر خبز البر لا يجوز ما دام أنه أصبح الآن قوتا يكون جنسا مستقلا. فلو قلنا بأن هذا الخبز ما أصبح قوتا فإنه يجوز لك أن تبادله متفاضلا بأصله على كلام شيخ الإسلام وأيضا بمثله خبز بخبز نعم لأنه الآن ما أصبح قوتا ولا أصبح جنسا مستقلا خرج عن كونه ربويا. وعلى هذا على كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا باع برا بخبز بر ها يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، هذا إذا قلنا بأن الخبز أصبح قوتا قائما بنفسه. أما إذا قلنا بأن الخبز ما أصبح قوتا الآن لما خرج بالصنعة فهذا جائز لا إشكال في ذلك، بل يجوز أن تبادل خبزتين بخبزة واحدة. واضح؟ لكن إذا كان قوتا قائما بنفسه فإنه يكون جنسا مستقلا، فعندما تبادل خبز بخبز لا بد من أي شيء من التساوي. نعم، لا بد من التساوي، تساوي في النشاء والرطوبة. ومثله أيضا قال لك وأصله بعصير. نعم، وأصله بعصير، مثل زيت الزيتون بالزيتون، زيت الزيتون بالزيتون. الآن عندك زيتون بزيت زيتون، على المذهب أنه لا يجوز، لكن على كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الزيتون لما عصر خرج، نعم خرج بالصنعة عن كونه لما عصر الآن، نعم زيت زيتون بزيتون، هذا كما سلف بالصنعة خرج عن كونه ماذا؟ ربويا. لكن إذا كان قوتا قائما بنفسه أصبح جنسا مستقلا فتبادل، على كلام شيخ الإسلام لا بأس أن تبادل زيت زيتون بزيتون، لأن كل منهما أصبح جنسا مستقلا. وإن كان غير قوت فهذا يصح أن تبادله بأصله وبمثله، يعني يصح أن تبادله بأصله وبمثله. قال لك وخالصه بمشوبه، خالصه بمشوبه، خالصه يعني تبادل، لا بد أن تبادل برا خالصا ببر خالص. أما أن تبادل برا قد شيب بشعير ببر خالص هنا يتعذر التساوي، يعني بر قد خلط بشعير ببر خالص هنا يتعذر التساوي. فقال لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يجوز. قال ورطبه بيابسه، رطبه بيابسه، رطبه مثل بيع التمر بالرطب، كذلك أيضا العنب بالزبيب، هذا لا يجوز لما في السنن من حديث سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا هذا يعني العلماء رحمهم الله يشددون في ذلك، لأن سلم أكد على مثل هذه الأشياء فقال البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربع، قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد إلى آخره. ولهذا العلماء رحمهم الله أكدوا مثل هذه المسائل. قال لك ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، يجوز بيع دقيقه بدقيقه، يعني كما ذكرنا طحين بر بطحين بر، يجوز أن تبيع طحين بر طحين بر، لكن لا بد أن يستوي في النعومة. وعلى هذا إذا اختلف هذا البر قد طحن لكنه ليس طحنا تاما، مجروش جرشا، يعني مجروش جرشا، وهذا البر طحن طحنا تاما، نقول بأنه لا يجوز التبادل، لا بد أن يتساوي في النعومة. قال لك ومطبوخه بمطبوخه، أيضا مطبوخ كسمن بقر سمن بقر إلى آخره، قل لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف والرطوبة، أيضا لا بد أن يتساوي في النشاف والرطوبة. والخبز ما يكال لكن يحتاج إلى أن يوزن، الخبز الآن ما يمكن أن تكيله، لكن الخبز هنا تساوي في النشاف والرطوبة يحتاج إلى الوزن، يعني يوزن تساوي بالوزن. وهذا كما ذكرنا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا خرج عن القوت بالصنعة فإنه لا يكون ربويا، لكن إذا كان قوتا فإنه يكون جنسا قائما بنفسه، بمعنى أنك تبادله بأصله متفاضلا. وأما بمثله فإذا كان قوتا فإنه لا بد من أي شيء، لا بد من التساوي، والتساوي هنا يحتاج إلى الوزن. قال وعصيره بعصيره، مثل ماء العنب بماء العنب، زيت الزيتون بزيت الزيتون، عندما تبادل زيت زيتون بزيت زيتون إلى آخره لا بد من التساوي. قال ورطبه برطبه، كعنب بعنب ورطب برطب إلى آخره، يعني إذا تساوي في ذلك. قال ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه. أيضا بغي عندنا مسألتان تتعلقان في هذه الأحكام. المسألة الأولى ما يتعلق ببيع المحاقلة، يعني المسألة الثانية ما يتعلق ببيع المزابلة. يعني بيع المحاقلة يعني هي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، بمعنى أنه يبيع الحب من البر المشتد، لأن الحب لا يجوز أن تبيعه حتى يشتد، تبيعه بجنسه ببر مثلا، هذا البر في السنابل تبيعه بكذا وكذا من أصواع البر، أو هذا الشعير تبيعه بكذا وكذا من أصواع الشعير، فنقول بأن هذا لا يجوز، لأنه لا بد من التساوي عند مبادلة الربوي بجنسه. وهنا يتعذر التساوي، تساوي هنا متعذر، لأنه لا بد من المعيار الشرعي، لا بد من الكي، وهنا نقول بأنه متعذر. ولهذا ثبت في حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة، نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. طيب المسألة الثانية وهي ما يتعلق ببيع المزابنة. المزابنة في اللغة مأخوذة من الزبن وهو الدفع الشديد، يعني في اللغة مأخوذة من الزبن وهو الدفع الشديد. وأما في الاصطلاح فهي بيع الرطب على النخل بثمر مجذوذ، بيع الرطب على رؤوس النخل بثمر مجذوذ، يعني بثمر مجذوذ مثل كيله خرصا، يعني بيع الرطب على رؤوس النخل بثمر مجذوذ مثل كيله خرصا، مثل كيله خرصا. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة هي أن يبيع الثمر، هي نبيع الثمر على رؤوس النخل، هي نبيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر، والعنب بالزبيب. هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. صورة المزابنة تبيع التمر بالرطب على رؤوس النخل بمثل كيله خرصا، تخرص النخل يخلصها الخبرة، كم يساوي إذا جف؟ قالوا يساوي إذا جف مثلا 3 أصواع، فتبيعه ب3 أصواع من التمر. يقول هذا لا يجوز، هذه هي صورة المزابنة، يعني بمثل كيله خرصا. أنت كلت الآن التمر الموجود عندك، التمر اليابس، كم كلته؟ يساوي 3 أصواع أو 20 صاع إلى آخره، يخرص التمر الرطب على رأس النخل، كم يساوي؟ كان يساوي 20 صاع، تأخذ منه 20 صاع من التمر. هذه هي المزابنة، وهذه المزابنة لا تجوز، لأنه لا يتحقق التساوي، هنا التساوي غير متحقق. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بأي شيء؟ بالتمر. قال ينقص الرطب إذا جف إلى آخره، ولأن الخرص هذا تقدير، ربما نخلص النخل هذا أنه يساوي 20 صاع، لكن قد يساوي أقل، قد يساوي أكثر إلى آخره، فنقع في الربا. يستثنى من صورة المزابنة العراية، العراية هي المزابنة إلا أنها مستثنات يعني للحاجة، يعني العراية هي نفسها صورة المزابنة، هي أن تبيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر المجنود بمثل كيله خرصا، إلا أن العراية يشترط لها شروط، يعني العراية هي صورة المزابنة، لأن العراية هي بيع رطب بتمر يابس، يعني رطب بتمر يابس، ولهذا العراية اشترط لها العلماء رحمهم الله شروطا. الشرط الأول أن تكون في أقل من 5 أوسق، أن تكون أقل من 5 أوسق، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، رخص في بيع العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. وكما ذكرنا العراية هي صورة ماذا؟ المزابنة، ولهذا الحنفية يحرمونها، والعراية هي المزابنة. كذلك أيضا قول الإمام مالك رحمه الله أن العراية محرمة، لأنهم يرون أن العراية هي المزابنة، بيع رطب بتمر يابس، لكن ما دام أن النص قد جاء باستثناء هذه المسألة يصار إلى ما جاء في النص، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون ذلك فيما دون 5 أوسق، ولا يبلغ 5 أوسق، لأن الحديث جاء على وجه الشك، فالأحوط أن ينقص إلى أقل من 5 أوسق، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا مذهب الشافعية. والرأي الثاني أنه لا بأس أن يصل إلى 5 أوسق، الرأي الثاني أنه جائز أن يصل إلى 5 أوسق إلى آخره، لكن الأحوط في ذلك هذا قول عند الحنابل وعند الشافعية أنه لا بأس، بحيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب الشرط الثاني، نعم الشرط الثاني، أن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا، أن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إذا جف كيلا، بمعنى أننا نخرص الرطب هذا الذي على رؤوس النخل، فإذا كان يساوي 20 صاع من التمر إذا جف، يعطيه المشتري 20 صاع من التمر اليابس. الشرط الثالث شرط التقابض، فالتمر اليابس قبضه بكيله يكال، والرطب الذي على رؤوس النخل قبضه بتخليته، أن يخلي البائع بين النخلة وبين المشتري. الشرط الرابع أن يكون محتاجا إلى أن يأكل تفكها، أن يكون محتاج إلى أن يتفكه. أما إذا كان لا يهمه، يعني الفقير هنا لا يهمه، سواء أكل من التمر اليابس أو أكل من الرطب لا يهمه ذلك، يعني فإنه لا يجوز. لكن إذا كان يحتاج إلى أن يأكل رطبا ويتفكه مع الناس فإنه يصار لها. الشرط الخامس، يعني الشرط الخامس، ألا يكون معه ثمن يشتري به الرطب، ألا يكون معه ثمن يشتري به الرطب، فإن كان معه ثمن يشتري به الرطب فإنه لا يصار إلى مثل هذه المعاملة. طيب، وهل العراية خاصة في التمر أو أنها تشمل سائر الثمار أو حتى في غير الثمار؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أوسع الناس في هذه المسألة، فيقول بأن العراية كما تكون في التمر تكون أيضا في بقية الثمار مثل اللوز ومثل الخوخ ومثل المشمش إلى آخره، بل تكون في الزروع عند على رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وعند المشهور من المذهب أنها خاصة في الرطب مع التمر، خاصة في الرطب مع التمر. والشافعية يرون أنها في الرطب مع التمر وفي العنب مع الزبيب، فإنهم يرون أن العنب كالرطب في وجوب الزكاة، لكن كما ذكرنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يتوسع في هذه المسألة، يقول بأنها تجوز في سائر الثمار كالخوخ والمشمش واللوز والعنب مع الزبيب وكذلك أيضا، بل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجوز مثل هذه المسألة في سائر في الزروع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يباع ربوي بجنس ومعه أو معهما من غير جنس. هذه المسألة تسمى بمسألة مد عجوة ودرهم، هذه المسألة تسمى بمسألة مد عجوة ودرهم. والعجوة نوع من أنواع التمر، والدرهم معروف يعني هو المضروب من الفضة. هذه مسألة مد عجوة ودرهم. وما هو ضابط مسألة مد عجوة ودرهم؟ ضابط مسألة مد عجوة ودرهم مبادلة ربوي بجنسه، مبادلة ربوي بجنسه ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسهما. يعني مبادلة ربوي بجنسه ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسهما. وقلنا مبادلة ربوي بجنسه يخرج مبادلة الربوي بغير جنسه. مبادلة ربوي بجنسه مثلا تبادل ذهب بذهب ومع أحدهما من غير جنسهما أو مع كل منهما من غير جنسهما. تبادل تمر بتمر، هم يقولون مد عجوة ودرهم، تمر هذا على سبيل المثال، وإلا إذا بادلت ربويا بجنسه تبادل برا ببر ومع أحدهما من غير جنسهما أو مع كل منهما من غير جنسهما، فهذا داخل في مسألة مد عجوة ودرهم. وقولنا مبادلة ربوي بجنسه يخرج مبادلة الربوي بغير جنسه، بر بشعير ومع أحدهما من غير جنسهما، أو مثلا ذهب بفضة ومع أحدهما من غير جنسهما، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. الممنوع هو إذا بادلت ربويا بجنسه ومع أحدهما مع كل منهما من غير جنسهما. طيب مسألة مد عجوة ودرهم لها صورتان. الصورة الأولى يعني الصورة الأولى مبادلة ربوي بجنسه، مبادلة ربوي بجنسه ومع كل منهما من غير جنسهما. مثال ذلك مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون مع أحدهما من غير جنسهما، أن يكون مع أحدهما من غير جنسهما. مثال ذلك مد عجوة ودرهم، أو نقول نعم مد عجوة ودرهم بمدين، مد عجوة ودرهم بمدين، أو مد عجوة ودرهم بدرهمين، مد عجوة ودرهم بمدين. فهنا الآن بادلت تمر بتمر ومع الأول من غير جنسهما وهو الدرهم، يعني مد بمدين ومع الأول درهم، أو مد عجوة ودرهم بدرهمين، فضة فضة ومع الأول تمر ومع الأول تمر. هذه مسألة مد عجوة ودرهم، هذه مسألة مد عجوة ودرهم، وهذا التبادل في مسألة مد عجوة ودرهم حكمه، أولا إذا كان هذا إذا كانت هذه المبادلة حيلة على الربا فلا شك في التحريم. القسم الثاني أن يكون الزائد ليس مقصودا لذاته وإنما جاء تبعا، أن يكون الزائد ليس مقصودا لذاته وإنما جاء تبعا، فهذا أيضا لا يضر. مثلا عند مبادلة شاة، عند مبادلة شاة ذات لبن بشاة ذات لبن، هنا الربوي ليس مقصودا لذاته، المقصود الشاة بالشاة، فالربوي هنا ليس مقصود لذاته فنقول إنما جاء تبع، فنقول بأنه لا يضر. لكن إذا كان مقصودا لذاته، إذا كان مقصود لذاته كما مثلنا، وهذا يحصل الآن في بيع الذهب، في بيع الذهب عندما يذهب إلى السائق يعطيه حلي ودراهم ويأخذ منه حلي، هذه مسألة مدعجة ودراهم، يعطيه الحلي ويزيده يشتري لأن حلي جديد، المرأة يصير معها ذهب قديم، تعطي السائق الذهب الذي معها تأخذ منه ذهبا جديدا وتضيف على دراهم، هنا وقعت في أي شيء؟ في مسألة مد عجوة ودرهم. مسألة مد عجوة ودرهم هذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فأكثر العلماء على أنها محرمة ولا تجوز، واستدلوا على ذلك بحديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة فيها ذهب وخرس ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما. هنا ذهب ذهب، الدنانير ذهب والقلادة ذهب، ومع هذه القلادة خرز، الذهب هذا معه خرز، فهو الآن حصلت مبادلة ذهب بذهب ومع أحدهما من غير جنسهما، فقال سلم لا حتى تميز بينهما. طيب الرأي الثاني، الرأي الثاني أن هذه المعاملة جائزة إذا حصل التساوي، هذه المعاملة يقولون بأنها جائزة إذا حصل التساوي، فإذا حصل التساوي فإن هذا جائز. فمثلا عندما تمادل مدبر بمدبر ومع الأول درهم ومع الثاني درهم، المدة الأول يقابل المدة الثاني والدرهم يقابل الدرهم الثاني، إذا حصل التساوي بأن هذا جائز. أو مثلا مد بر ودرهم بمدين من بر، المدة الأول يقابل المدة الأول والدرهم هذا يقابل المدة الثانية، كان هذا كانت هذه القيمة، فقالوا بأن هذا جائز ولا بأس به، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الأصل الحل، والزائد هذا على الربوي يقابله الزائد في الربوي الآخر، والأقرب في هذه المسألة والله أعلم وما ذهب إليه جماهير أهل العلم، لأن هذا هو الأحوط، نعم الأحوط، خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم شدد عند اتحاد الجنس الربوي، قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، حيث فضالة قال حتى تميز بينهم، ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل الخرز يقوم مقام الزائد من الدنانير أو لا، بل أمره أن يزن وأن يضبط بالوزن، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن إلى آخره. فيظهر والله أعلم أن الأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، والله أعلم.